تقوم وزارة التربية عندنا في الكويت بعمل احتفالات وتجمع المدرسين والمدرسات. فما الواجب على المدرسين والمدرسات؟ مثل هذه الاحتفالات الجاهلية ننصح بعدم حضورها. ما أحسنها أن تبقى في بيتك. كيف تأتي امرأة تحاضر الرجال؟ أتستطيع أن تحاضر وهي غامضة عينيها، والرجل يستمع للمحاضرة وهو غامض عينيه؟ يا إخواننا فتنة فتنة. فهذه الأوامر التي تأتي، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الطاعة. نحن نريد إذا وفق الله الشعوب واستيقظت الحكام سيرجعون، لأنهم أصحاب كراسي لا يهمهم إلا الكراسي، فهم سيرجعون ولو من أجل المحافظة على كراسيهم. لكن إذا كان الشعب أصم أبكم أعمى كما يقولون، مغني عند أصمج تكلم الواعظ حتى يبح صوته، وبعدها الشعب ماشي بعد ماذا؟ بعد أداء الإسلام. فنحن محتاجون إلى إيقاظ المجتمع، محتاجون إلى إيقاظ المجتمع وبيان الأخطار، وأن هذه مخططات من قبل أعداء الإسلام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى إليه النساء وقلنا يا رسول الله اجعل لنا من نفسك يوما، فقد ذهب بك الرجال، أي في المواعظ أنت تخص الرجال، اجعل لنا من نفسك يوما فعلمنا مما علمك الله. فوعدهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبس الرجل الحازم من إحداكن. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا معشر النساء تصدقنا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. لو إن ذاك يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكثرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك سوءا قالت ما رأيت منك خيرا قط. ثم قال لهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقامت امرأة فقالت واثنين، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واثنين واثنين. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخص النساء بالموعظة، أن يجتمع يا إخواننا الرجال والنساء، نعم، ومع الترف ومع أيضا الفراغ. كيف تكون الحالة؟ لو هو شيبة يمشي على عصا، لو هو شيبة يمشي عصا على عصا، ما يدري إلا وقد اضطرب، ربما يضطرب وجهه، يظهر عليه الاضطراب في وجهه. ما ظنكم يا إخواننا؟ نعم، السعيد طيب يقول لقد بلغت من العمر 80 سنة وأخوف ما أخاف علي النساء. ويقول لو اؤتمنت على كذا وكذا من الذهب لوجدت نفسي عليه أمينة، ولو اؤتمنت على جارية سوداء لما وجدت نفسي عليها أمينة. وأنتم تعرفون قصة الثلاثة النفر الذين انطبقت عليهم صخرة في الغار، ومنهم على فم الغار، ومنهم وهو الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، منهم رجل طلبته ابنة عمه شيئا من المال، فأراد ابنة عمه فأبت، فلما ألمت بها سنة طلبها وأعطاها شيئا من المال، فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام وقال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما كنا فيه. فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. ثم بعد ذلك بقية الحديث، نعم، وكذلك نوه الله بذكر يوسف وأنزل قرآنا، لأنه ماذا يا أخوان؟ لأنه جاهد نفسه واستعصم من الوقوع في الفاحشة،